المسلمين افتح علينا وعلى جميع هؤلاء الطلاب فتوح العارفين، اجعلنا وياهم جميعا من العلماء العاملين الهدى المهديين المحفوظين من الفتن والمحن والمعاصي كلها ومن شياطين الانس والجن اجمعين، وان الله يفرج عن المسلمين وسلمنا ولكم امور الدنيا والدين، واختم لنا ولكم الحسنى في العافيه ويا حرز النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سقى الله عهدا بالحياة الطيب الوليد، وربعا به السادات من نوره الملي، مقانا به الخيرات والنور قد فواب، وعنه خيالات الليل بمعزلي، فكم قد صفى قلب هناك لمذنب، وكل ولي ها هنا من هنا ولي، وقد قيل عيش المرء فيه رياضة كذا الصمت والتسبيح من قول فضلي، فضائله بين الأنام شهيرة، وأشهر من نار على روسي أجبلي، عليك به فيما ترجي وتختشي، إذا شئت أن تحظى بكل مؤملي، حناء به هود النبي حل ظاهرا، فأكرم بهود من نبي ومرسلي، وقد جاء في نص القرآن محققا، فإياك أن تصغي إلى قول الذليل، وقد زار ذي القرنين قدما له وقام، أقام به حبر وشيخ مجللي، وكم زاره شيخ همام وجهبذ، وكم زاره حبر من الخلق الأولين، فمنهم وجيه الدين ذي العلم والحجار، هو السيد السقاف ذي المنصب العلي، فلا تكو